فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر أو شبرا، اللفظان ثابتان في الصحيح، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لا إشكال بفضل الله جل وعلا في الحديث ولا في كلماته. إذا فهمت الحديث بفهم علماء السلف وأئمة السلف فلا إشكال بفضل الكبير المتعال. تعالوا معي لندخل إلى هذه الأنوار. يقول العزيز الغفار: أنا عند ظن عبدي بي ولا أظن أن وقت الليلة سيتسع لشرح هذا الحديث كله، فاسمحوا لي أن أجعل الحديث في لقاءين بإذن الله تعالى. فأنا أود إن قدر الله لنا البقاء واللقاء غدا أن أعيش فقط مع قوله جل جلاله: وأنا معه إذا ذكرني. نعم، أود أن أعيش غدا بإذن الله تعالى مع حضراتكم في هذه الفقرة الإلهية الجليلة في الحديث القدسي. أود أن نعيش غدا مع المعية ومع أقسام وأنواع المعية، ثم مع الذكر وفضل الذكر إلى غير ذلك مما نرجو الله عز وجل أن يفتح به علينا، إنه الفتاح العليم. تدبر معي هذه الجملة الأولى: أنا عند ظن عبدي بي. ما الظن لغة واصطلاحا؟ الظن في اللغة مصدر قولهم ظن يظن ظنا. الظن في لغة العرب مصدر قولهم ظن يظن ظنا، وله معنيان. أرجو أن تركزوا معي جيدا، وله معنيان. المعنى الأول اليقين، والمعنى الثاني الشك. هل تتصور؟ الظن في لغة العرب له معنيان، الأول بمعنى اليقين، والمعنى الثاني للظن الشك. أما الظن الذي معناه اليقين فمنه قول رب العالمين: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وظن هنا في الآية الكريمة أي وتيقن. فالظن هنا بمعنى اليقين. كلا إذا بلغت التراقية أي حين تبلغ الروح التراقية الحلقوم، يعلم الإنسان علم اليقين في هذه اللحظة أنه سيلاقي رب العالمين. فالظن هنا بمعنى اليقين. وظن أنه الفراق، أيقن أن الموت قد حان موعده وأن الأجل قد انتهى. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالظن هنا أيضا عند أولئك المؤمنين الصادقين بمعنى اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي قال الذين يتيقنون وعلى يقين بملاقات الله ولقاء الله جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى ينصر الفئة المؤمنة وإن قلت على الفئة الكافرة وإن كثرت. هذا معتقد أهل اليقين، هذا معتقد أهل الإيمان برب العالمين. والآيات في هذا الباب كثيرة، لكني لا أريد أن أتوقف طويلا مع كل فقرة أو جزئية من جزئيات هذا الموضوع الجليل المهيب. إذن المعنى الأول لغة للظن اليقين، ومنه الآيات التي ذكرتها آنفة. أما المعنى الثاني للظن فهو الشك، فهو الشك. قد يأتي لفظ الظن في القرآن الكريم ومعناه الشك، وليس كما قال أحد علمائنا الظن في القرآن الكريم كله بمعنى اليقين. هذا لا يصح، لا يصح هذا أبدا. بل لقد وردت لفظة الظن في القرآن الكريم بمعنى الشك أيضا، وهذا هو المعنى الثاني للظن لغة. ومنه قول الله عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الظن، الظن هنا في الآية باتفاق جماهير المفسرين بمعنى الشك، فالشك لا ينفع في الإيمان. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم تعصف ريح الشك بحقيقة الإيمان في قلوبهم. فالشك لا يصلح في الإيمان، الظن لا يغني في الحق ولا يغني في الإيمان، فضلا عن أن يشوب الإيمان شك أو أن تعصف ريح الشك بحقيقة الإيمان في القلب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومنه قول الله جل وعلا في شأن يهود بني قريظة مثلا وظنوا، وظنوا شكوا، الظن هنا بمعنى الشك، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار الآيات. إذن الظن في اللغة أيها الأحبة من قولهم ظن يظن ظنا، وله معنيان، الأول بمعنى اليقين والثاني بمعنى الشك. والظن اصطلاحا تجويز أمرين في النفس لأحدهما ترجيح على الآخر. هذا أجمل تعريف للظن اصطلاحا، تجويز أمرين في النفس. وأنا أحب هذا التعريف عن تعريف تردد النفس بين أمرين، لا أحب هذا، وإنما تجويز أمرين في النفس لأحدهما ترجيح على الآخر، هذا تعريف الظن اصطلاحا. وأعرفه مرة ثالثة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يكرر الموعظة ثلاثا أو يكرر الكلام ثلاثا ليثبت في القلب والعقل. وأنا متأدب بأدبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم التخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه بأبي وأمي وروحي. فأعرف الظن اصطلاحا للمرة الثالثة ليثبت في قلوب وعقول إخواني، فأقول الظن تجويز أمرين في النفس لأحدهما ترجيح على الآخر. ومن ثم فحسن الظن، فحسن الظن الذي سأتحدث فيه بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا، فحسن الظن معناه ترجيح جانب الخير على جانب الشر، ترجيح جانب الخير على جانب الشر، أو ترجيح جانب الرجاء على جانب الخوف. والعلماء في هذه المسألة التفصيل سأذكره بإذن الملك الجليل، لكنني أعرف الآن فقط. حسن الظن معناه ترجيح جانب الخير على جانب الشر، أو ترجيح جانب الرجاء على جانب الخوف. هذا هو الظن. من علمائنا من يقسم الظن إلى نوعين: ظن مشروع وظن محرم. خلي بال حضرتك، ظن مشروع وظن محرم. أما الظن المشروع فهو حسن الظن بالله جل وعلا، ثم حسن الظن بالمسلمين والمؤمنين ممن ظاهرهم العدالة والخير والصلاح. أكرر، أعلم أن هذه الكلمات تحتاج إلى تركيز، فأرجو أن تنتبهوا معي لنؤصل الموضوع تأصيلا علميا وشرعيا نبني عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى، لأن هذا الباب ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتوهم الكثيرون أن حسن الظن معناه أن يترك العمل وأن لا يمتثل الأمر وأن لا يجتنب النهي وأن لا يقف عند حدود الله وأن يتجرأ على مبارزة الله بالمعصية في الخلوة والجلوة، ثم بعد ذلك فهو يجعجع بلسانه ويردد ويقول أنا أحسن الظن بالله. كذب، ضلال مبين، فالموضوع خطير. أقول فعلا ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام، وليس كما يتوهم كثير من المتوهمين. فأرجو أن تركز معي لتقف على هذا التأصيل المهم. الظن نوعان: ظن مشروع وهو حسن الظن بالله جل وعلا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا من باب حسن الظن بالله جل وعلا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه حقيقة الخشوع عند الخاشعين. فليس الخشوع تماوتا وتمايلا وانكسارا بذل للخلق أبدا، ليس الخشوع كذلك. الشاهد أيها الأفاضل، يقول الحق تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الله الله على حسن الظن في الله وبالله. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه فأين يذهبون؟ فالأرض أرضه والسماء سماؤه والملك ملكه، وأين الفرار؟ من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار نوعان: فرار إلى الله وفرار من الله. أما الفرار إلى الله فهو فرار السعداء، وأما الفرار من الله فهو فرار الهالكين الأشقياء. اللهم ارزقني وإياكم الفرار إليه. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هذا هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فحسن الظن بالله ثم حسن الظن بالمسلمين والمؤمنين والمسلمات والمؤمنات ممن ظاهرهم العدالة والخير والصلاح. فلا يجوز لك أبدا أن تظن بمن ظاهره الخير إلا خيرا. لا يجوز لك أن تظن بعلمائنا ودعاتنا وشيوخنا وأهل الفضل منا، لا يجوز لك أن تظن بهم شرا أو أن تظن بهم سوءا، وإلا فقد وقعت في القسم الثاني من أقسام الظن، ألا وهو الظن المحرم. الظن المحرم هو سوء الظن بالله جل علاه، وهو سوء الظن بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أن تسيء الظن بالله، اسمع معي إلى هذه الكلمات التي والله تستحق أن تكتب، لا أقول بماء الذهب، بل دماء العيون الخاشعة الدامعة من خشية الله فهي عندي أغلى من ماء الذهب والفضة. يقول أستاذنا وشيخنا ابن القيم بتصرف مني، يقول في كتابه القيم زاد المعاد، يقول: من ظن أن الله جل وعلا لا ينصر دينه وكتابه ورسوله وأولياءه المؤمنين فقد ظن بالله ظن السوء. هذا سوء الظن بالله. تدبر معي: من ظن أن الله جل وعلا لا ينصر دينه ولا ينصر رسوله ولا ينصر كتابه ولا ينصر أولياءه الصالحين فهذا قد ظن بالله ظن السوء، هذا قد أساء الظن بالله جل علاه. والله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. هذه رواية الباب أو رواية الحديث الذي نشرحه. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي رواية أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي لفظ في مسند أحمد أيضا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، فظن بربك ما تريد وظن بربك ما تشاء. من ظن أن الله جل علاه لا ينصر رسوله ولا ينصر دينه ولا ينصر كتابه ولا ينصر أولياءه الصالحين وعباده المؤمنين فقد ظن بالله ظن السوء، فقد أساء الظن بالله. ومن ظن أن الله جل وعلا لا سمع له ولا بصر له ولا علم له ولا قدرة ولا إرادة ولا إحاطة ولا معية بنوعيها إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العلى التي أثبتها جل وتعالى لذاته وأثبتها له عبده ورسوله المجتبى وحبيبه ونبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله جل وعلا ليس له أسماء الجلال وليست له صفات الكمال فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه إن سأل الله جل وعلا فلن يعطيه، وإن توكل عليه فلن يكفيه، وإن استغاث به فلن يغيثه، وإن توكل عليه فلن يحفظه ويحقق له رجاءه وسؤله، من ظن بالله ذلك الظن فقد ظن بالله ظن السوء وأساء الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن ظن أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بينهما ما بينهما باطلا وخلق السماء والأرض ما بينهما لاعبين، ومن ظن أنه سيترك الخلق سدى وهملا لن يميتهم ولن يبعثهم ولن يوقفهم بين يديه للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير ليجزي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء وأساء الظن بربه جل وعلا. ومن ظن أن الله سبحانه لن يدخل أولياءه جنات النعيم ولن يدخل الكفار والمنافقين إلى الجحيم فقد ظن بالله ظن السوء وأساء الظن بالله جل وعلا. وهكذا وهكذا، فالظن المحرم أن تسيء الظن بالله، أن تسيء الظن بالله، والظن المشروع أن تحسن الظن بالله، أن تكون على يقين أنك إن دعوته أجابك، أن تكون على يقين أنك إن توكلت عليه كفاك، أن تكون على يقين بأنك إن سألته أعطاك، أن تكون على يقين بأنك إن تذللت إليه وتضرعت إليه وفوضت أمرك إليه نجاك. قال جل جلاله: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ نعم، الله جل جلاله من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن استغنى به أغناه، ومن فوض إليه الأمر هداه. إلهي، أنا المعروف بالذنوب، أنا الموصوف أو أنا بالذنوب معروف وأنت بالعفو موصوف، أنا بالبخل معروف وأنت بالجود موصوف، أنا بالتقصير معروف وأنت بالكرم يا سيدي موصوف. إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت، وحسن ظني فحسن الظن بالله مشروع، وحسن الظن بالمسلمين والمسلمات ممن ظاهرهم الصلاح والخير والعدالة مشروع، والظن السيء بالله محرم، والظن السيء بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ممن ظاهرهم الخير محرم. ألم تقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اسمع: يا أيها الذين آمنوا، نداء لمن ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق قلبه بنور الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يا أخي، لا تظن بأخيك إلا خيرا، ولا تظني أيتها المسلمة بأختك إلا خيرا. لماذا تبني هذه الجبال من التهم على رمال من الأوهام؟ لماذا تبني هذه الجبال من التهم وسوء الظن على رمال متحركة من الأوهام لا تثبت بحال ولا تستقر بحال؟ إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في الوقت الذي شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم بسوء الظن أو مهدد بالاتهام بسوء الظن. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يعيش معها مجتمع في قرار واستقرار وأمن وأمان وسلم وسلام وحب ورخاء واستقرار أبدا. هذا مجتمع ممزق، مجتمع الذي تبنى أواصره على سوء الظن وعلى التهم وعلى الغيبة والنميمة والغمز واللمز والسخرية والاستهزاء وسوء الظن، مجتمع لا يمكن أبدا أن يتذوق طعم المحبة أو طعم الأمن أو طعم السلم أو طعم السلام. هذا مجتمع ممزق الأواصر، ممزق الروابط، ممزق العلاقات، ممزق القلوب، لا يمكن أن تستقر المجتمعات بهذه الأخلاقيات. يا معشر من آمن بلسانه، اسمع للصادق: آه لو تعلمت البشرية حديثا واحدا من رسول الله وطبقته والله لسعدت في دنياها وأخراها. يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. وفي لفظ: يفضحه في جوف بيته. اتق الله أيها الفزلوك، يا من تسيء الظن بخلق الله، بل بالعلماء، بل بسادة الأتقياء، بل بسادة الأولياء، فالعلماء هم سادة الأولياء، كما قال الشافعي: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. يا من تتهمون السادة، يا من تجرحون أهل العلم، يا من تتهكمون وتسيئون الظن بأهل الفضل، ممن يسمعون الخلق عن الحق، ممن يسمعون الخلق عن الحق، لا تغتاب هؤلاء الأفاضل ولا تغتاب المسلمين. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يا أخي، ظن بأخيك المؤمن خيرا، ظن بأخيك المؤمن خيرا، وظني بأختك المؤمنة خيرا. أيتها المؤمنة، لماذا سوء الظن؟ سوء الظن يحرق القلوب، سوء الظن يمزق أواصر المحبة وعلاقات الأخوة. سوء الظن، إياكم والظن، يحذرنا الصادق، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذن الظن ظن مشروع، هو حسن الظن بالله جل وعلا، وهو حسن الظن بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ممن ظاهرهم العدالة والصلاح والخير. لكن أنا أريحك، لا حرج عليك إن أسأت الظن بمن ظاهره سوء الظن، بمن ظاهره القبح، بمن ظاهره الفجور، بمن يجاهر بالمعصية، بمن يجاهر ببدعته ويصر عليها، لا حرج في أن تسيء الظن به، بل ولا حرج في أن تبكته، ولا حرج في أن تبين للناس خطره وشره. هذا إن نصحت له فلن ينتصح، وإن ذكرته بالله فلن يتذكر، وإن ذكرته بكلام رسول الله فلن يتأثر، وإن بينت له أقوال أهل العلم فلن يتحرك قلبه، فضلا عن أن تتحرك جوارحه إلى الهدى والحق والعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فمن كان ظاهره الفجور يجاهر بالمعصية، يجاهر بالفطر في نهار رمضان، يجاهر ويتباهى بشرب الخمر، يجاهر ويتباهى بأنه يزني بفلانة وفلانة وفلانة، هذا فاجر، هذا خبيث. إن ذكر بالله فلم يتذكر، هذا خبيث يحذر منه ويبين للناس خطره، وهذا إن مات على ذلك لا يغفر الله له. يا شيخ محمد، أنت طول الشهر عمال تبين لنا الرجاء والرحمة، وتجي تصدر هذا الحكم بهذه السرعة وبهذه القوة؟ أنا أعي ما أقول، بإذن الله لو مات هذا الفاسد الفاسق المجاهر بالمعصية على جهره ومجاهرته وفسقه دون توبة وأوبة، والله لا يغفر الله له ولا يعفو الله عنه. ليس هذا من باب التألي، حاشا وكلا، بل هو قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. قال: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح أو فيبيت وقد ستره الله عز وجل. انظر إلى هذا المخذول والعياذ بالله، يبيت وقد ستره الله عز وجل فيصبح يهتك ستر الله عليه، فيقول: يا فلان يا فلان يا فلان، إني عملت البارحة كذا وكذا. يتباهى بالمعصية ويفتخر بالمعصية ويجهر بالمعصية، فلم يكتفي بأن الله قد سطر عليه ليستره على نفسه، بل هو يتباهى أمام الخلق بأنه أوقع فلانا وكلم بنت فلان وأخت فلان وزوجة فلان ساعة كاملة طوال الليل أو في ساعة متأخرة من الليل، هذا مجاهر فاسد خبيث، إن مات على ذلك لن يعفو الله عنه، أما إن تاب وأناب واستغفر وعلم أن الله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وعاد وأناب إلى الله واستحيا من الله جل وعلا واستغفر وأدب، هذا يغفر الله له؟ من الذي يجرؤ على أن يغلق باب التوبة في وجه كافر أو في وجه منافق أصلي، فضلا عن أن يغلق باب التوبة في وجه مسلم مرتكب لكبيرة أو لصغيرة؟ إذا خلع الكافر الأصلي رداء الكفر على عتبة التوحيد والإيمان غفر الله له، وإذا خلع المنافق الأصلي رداء النفاق وأخلص القول والعمل والحال للكبير المتعال قبل الله منه وغفر الله له، وإذا عاد مرتكب الكبيرة، لأننا لا نكفر مرتكب الكبيرة كما قال الخوارج، ولا نجعل مرتكب الكبيرة في منزلة من منزلتين كما يعتقد المعتزلة، وإنما نقول كما قال الصادق إذا ارتكب المسلم الكبيرة أو المؤمن الكبيرة خرج منه الإيمان هكذا، وإن تاب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معتقدنا، هذا معتقد أهل السنة، أسأل الله أن يحيينا على معتقدهم وأن يميتنا على معتقدهم وأن يحشرنا تحت لواء إمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيها الأفاضل تقسيم أولي للظن، أود أن أقف مع حضراتكم مع تقسيم آخر لعلمائنا أيضا. قال علماؤنا الظن ينقسم إلى نوعين محمودين ونوع مذموم، هذا تقسيم آخر بالنسبة للعبد نفسه، وهو تقسيم بديع. قالوا الظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى نوعين محمودين وإلى نوع مذموم. النوعان المحمودان ظن رجل، الأول ظن رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وهذا أعلى مراتب حسن الظن بالله، اللهم اجعلني وإياكم منهم. خلي بال حضرتك بقى، يبقى رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، يرجو مغفرته ورحمته ورضوانه، هذا هو حسن الظن بالله، هذا هو الذي فهم مراد ربنا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. هل تظن بربك خيرا مع عملك؟ هل تظن بربك الرحمة والتوبة والمغفرة والإجابة والعطاء والجود والكرم إلى غير ذلك، مع سؤالك وتذللك وتضرعك وعملك وخوفك وبكائك وخشيتك إلى غير ذلك؟ هذا هو حسن الظن بالله. رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ومع ذلك هو يحسن الظن بالله ويرجو أن يغفر الله له وأن يتقبل الله منه وأن يسعده في دنياه وأن يرحمه في أخراه، هذه أعلى وأغلى مراتب حسن الظن بالله جل وعلا. قال الله تعالى في حديث قدسي آخر سنعيش معه ليلة أخرى كاملة بإذن الله تعالى، لكني أود أن أذكر بمتنه الآن فحسب، وسأعيش معه ليلة كاملة مع حضراتكم لأتحدث عن التوبة باستفاضة كما وعدت، لأن أكثر الناس لا يعرفون مقام التوبة فضلا عن حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا، والتوبة هي الدين كله ويدخل فيها الدين كله، الإسلام والإيمان والإحسان. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد، وكلنا والله ذلكم العبد، أذنب عبد ذنبا فقال أي العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، فالرب رب والعبد عبد، ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبه، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. يا الله، والله أحبك يا سيدي، والله أحبك يا سيدي، والله أحبك يا سيدي. هذا هو مقام الربوبية ومقام الألوهية، هذا هو ربنا جل جلاله سبحانه سبحانه، ولي الإحسان، ولي الجود، ولي العطاء، ولي الفضل، ولي الكرم جل جلال ربي. والله لو اجتمع بلغاء أهل الأرض وفصحاء علماء الأمة ليتكلموا عن جلاله وعن أسمائه وصفاته، والله ما استطاعوا، والله ما استطاعوا، والله إني لأثبت وأقر الآن بعجزي، مهما أوتيت من فصاحة بيان وبلاغة لسان وعظمة تبيان، والله ما وفيت الملك الرحمن حقه سبحانه وتعالى. لكن أرجو أن لا نفهم الحديث فهما خاطئا، وهذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى في الليلة التي سيقدرها ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الحق جل جلاله أنا عند ظن عبدي بي، وفي الرواية التي ذكرتها لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وفي الرواية الثالثة في رواية أحمد أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، فظن بالله الخير. فهذا هو حسن الظن به، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذه هي أعلى مراتب حسن الظن به جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى في حديث قدسي آخر رواه الترمذي بسند حسن من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا أخي هل استوعبت هذه الكلمات؟ أنا لا أرجو ألا نتعامل مع هذه الكلمات معاملة ذهنية باردة، وأرجو ألا نتعامل مع هذه الأحاديث معاملة ثقافية باهتة، إنما أرجو أن نتعامل مع كل لفظة بقلوب وعقول، بقلوب وعقول. يقول الملك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل ربنا سبحانه وتعالى، وإلا كما أقول الرب رب والعبد عبد، ومحال أن يكون الرب إلا ربا، ومحال أن يكون العبد إلا عبدا، مستحيل. العبد عبد مفتقر إليه جل جلاله، فقير إليه اضطرارا واختيارا، العبد مفتقر إلى الله اضطرارا واختيارا، والله لا يريد منك فقر الاضطرار بل يريد منك فقر الاختيار، وهو فقر لا يكون أبدا إلا بعلمين، إلا بعلمك بفضل الله عليك ونعم الله عليك وعطاء الله لك، وبعلمك بتقصيرك أنت وجنايتك في حق ربك سبحانه وتعالى. فكلما ازددت معرفة بجنايتك وتقصيرك في حق ربك ومولاك، وازددت معرفة بنعم الله عليك وفضل الله عليك، ازددت فقرا انكسارا وذلا وعبودية بين يديه سبحانه وتعالى. هذا هو الفقر الاختياري، وهو فقر الأنبياء والمرسلين والأولياء والمؤمنين والصديقين والصالحين. اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. أما النوع الثاني من أنواع حسن الظن، وهو نوع محمود، هو ظن رجل يعمل بطاعة الله لكنه يذنب، من أمثالي ويخطئ، يصلي ويصوم رمضان ويصلي التراويح ويقرأ القرآن لكنه قد يقع في المعصية أحيانا، فهو عبد. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا يقول بأنه على إيمان جبريل وميكائيل، ولا يزعم أنه على إيمان أبي بكر، ولا على إيمان عمر، ولا على إيمان عثمان، ولا على إيمان علي. لا يدعي ذلك، لكنه يجتهد ما استطاع، يمتثل الأمر ما استطاع، ويجتنب النهي ما استطاع، ويقف عند الحدود ما استطاع، لكن يضعف أحيانا كثيرة أو قليلة فيزل في معصية، وهو مع ذلك بعد كل معصية يبكي ويتوب إلى الله ويندم على فعل المعصية ويترك المعصية ويقبل على العمل الصالح، ولكنه يضعف مرة أخرى فيقع في ذات المعصية أو في غيرها فيندم ويبكي ويتوب ويرجع، وهكذا. وهو مع كل مرة يتوب إلى الله يرجو الله عز وجل أن يرحمه، ويظن بربه أنه لن يخذله ولن يضيعه ولن يغلق باب التوبة في وجهه. هذا أيضا من باب حسن الظن بالله، هذا أيضا من باب حسن الظن بالله، وهذا أيضا أحسن الظن بسيده ومولاه، ويرجى إن شاء الله أن يختم الله له بخير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ممن من هؤلاء المصطفين الأخيار، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء جميعا، الظالم لنفسه الذي يتوب، والمقتصد الذي أيضا يتوب إلى الله تبارك وتعالى إن قصر في عمل من الأعمال، والسابق بالخيرات ممن سبقوا مع رسول الله وشهد لهم بالجنة. كل هؤلاء أدخلهم ربنا برحمته في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا فضل ربنا جل جلاله. فالنوع الثاني من الظن المحمود أن يظن العبد بربه خيرا مع عمله، مع امتثاله للأمر، مع اجتنابه للنهي، مع وقوفه عند الحدود، لكنه يرتكب المعاصي ويقع في الذنوب والخطايا لكنه يجدد التوبة والأوبة. هذا اعلم أن الله لا يمل حتى تمل، فما دمت تقع في الذنب وتجدد بعد الذنب توبة وأوبة، ولست مصرا على المعصية كبيرها وصغيرها، وتحسن الظن بالله جل وعلا، فهذا ظن محمود مشروع. وأرجو الله سبحانه وتعالى بحسنك لظنك بربك أن يغفر لك وأن يتوب عليك وأن يرحمني ويرحمك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، القسم الثالث وهو الظن المذموم. وهو ظن رجل لا يمتثل الأمر ولا يجتنب النهي ولا يقف عند الحد، وربما يبارز الله عز وجل بالمعصية في الخلوة ولا يستحي من الله أن يظهر معصيته في الجلوة أي في العلانية، فهو رجل مغرور جاهل، ومع ذلك أقول يا مولانا هو ربنا عاوز مننا طاعة، هو ربنا عاوز مننا عبادة؟ يا عم الشيخ والله ربك رب قلوب ويضرب على قلبه وعلى صدره، قول لك ده أنا قلبي زي اللبن الحليب يا مولانا، ده أنا قلبي زي البفتة البيضة، الله، وهو اللي يصلي وهو اللي يزكي وهو اللي يصوم رمضان وهو لا يتقي الله عز وجل، هذا مغرور، هذا جاهل بالعزيز الغفور، هذا مسيء للظن، هذا ظن بربه ظن السوء، هذا ما أحسن الظن بالله جل جلاله. قال الحسن البصري رحمه الله إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. خذ هذا الكلام البديع الذي يشبه والله كلام الأنبياء، كما قال بعض علمائنا كلام الحسن البصري يشبه كلام الأنبياء. يقول الحسن إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فهذا ظن الجهلاء المغرورين، هذا ظن الكذب والكذابين، أن يترك العمل وأن يبارز الله بالمعاصي في الخلوة وأن يجهر بالمعصية وهو مع ذلك يقول أنا أحسن الظن، هذا غرور وكذب. فحسن الظن بالله أن تعمل ما استطعت، وأن تجتنب النهي ما استطعت، وأن تقف عند الحدود ما استطعت، فإن زلت قدمك جدد التوبة والأوبة ما استطعت. وأحسن الظن بالله أن يغفر لك وأن يتوب عليك في كل مرة تجدد فيها الأوبة والتوبة إليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا تأصيل علمي مهم جدا لقضية حسن الظن بالله. قال ربنا جل علاه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، هذا نعيش معه إن شاء الله تعالى، هذا الكلام وهذه الفقرة نعيش معها بإذن الله تبارك وتعالى في الليلة المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء، لنعيش مع الذكر ومع المعية ومع أنواع المعية. لكن أود فقط أن أنبه على بعض المفردات سريعا في الحديث المبارك. يقول ربنا جل جلاله وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لا داعي لاستعمال طاغوت المجازي لإلغاء النفس عن الله جل جلاله. إن ذكرني في نفسي يعني إن ذكرني خاليا، هكذا قال بعض سادتنا وأئمتنا ممن هم على رأسي والله وعلى عيني وأنا أجلهم، لكني لا أقبل منهم هذا القول الذي يخالف معتقد أئمة السلف. يقولون إذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى بالأجر حيث لا يعلم مقدار أجره إلا الله. لما هذا؟ لما هذه الاستعمالات والمجازات؟ لماذا لا نثبت لله نفسا وقد أثبتها جل وعلا لذاته وأثبتها له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم؟ لكن الإشكال في الرؤوس أننا نصر أن نفس الله كنفس المخلوقين، حاشا وكلا يا أخي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى ويحذركم الله نفسه، ليه تقولوا يحذركم الله غيره؟ لماذا؟ الله تعالى يقول ويحذركم الله نفسه. الله تعالى يقول حكاية عن نبي عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هل أنت أعرف بالله من الله؟ هل أنت أعرف بالله من رسول الله أو من رسل الله؟ يجب أن نثبت ما أثبته الله لذاته من الأسماء وصفاته، ويجب أن نثبت ما أثبته رسول الله لله من أسماء وصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. نفس الله لا ينبغي أن تشبه بنفسي ولا بنفسك، ولا يحيطون به علما. فلا تضربوا لله الأمثال، قل هو الله أحد في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله. وقد ذكرت مرتين في هذا الشهر المبارك أن الله جل وعلا خالق العبد وخالق فعله، لكن لا يجوز البتة أن ننسب أفعال العباد لله جل وعلا. أرجو أن تتدبروا هذا. نحن نعتقد أن الله خلق العباد وخلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، لكن لا يجوز أن نصف الخالق بصفات خلقه ولا أن ننسب للخالق أفعال خلقه. هذا معتقد أئمتنا وسادتنا. أسأل الله أن يرزقنا الفهم لمراده والفهم لمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وسنعيش معها غدا بالتفصيل بإذن الله. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وقلت الباع الذراعان بتع الصدر. وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هل نثبت الهرولة لله جل وعلا؟ يا أخي قد أثبتها ربنا لذاته، فلما تنكرها؟ لكنها تليق بجلاله، تليق بكماله، ليس كهرولة المخلوقين. لا إشكال على الإطلاق في هذه الألفاظ إن اعتقدت معتقد السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو مستو على عرشه في الوقت الذي يهرول فيه لعبده، وهو مستو على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. لا حرج في ذلك على الإطلاق، لأن مكمن الإشكال أننا نريد أن نحكم بقوانين الدنيا على الحسيات والماديات على رب الأرض والسماوات. الله جل جلاله مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقيل لإسحاق بن راهويه: يا إسحاق، كيف تدعون وتؤمنون إله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وتزعمون أنه مستو على عرشه؟ فكيف يتنزل كل ليلة ويترك عرشه؟ فقال إسحاق: يا هذا، اعلم بأننا نؤمن بأنه جل وعلا مستو على عرشه، يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيها الأحبة، قال جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم فضله وعطاءه وجوده وإحسانه وكرمه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.